بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. في هذه الليلة وفي مطلع هذه السنة عام 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي نسأل الله جل جلاله أن يجعله عاما مباركا علينا وعليكم وعلى بلدنا هذا خاصة وعلى جميع بلدان المسلمين، نشرع أو نستأنف ما تدارسناه من هذه الرسالة المباركة، رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. نشرع اليوم فيما يتعلق بالجهاد، فقد من الله تبارك وتعالى أن انتهينا من كتاب مما يتعلق بمقدمة الاعتقاد لابن أبي زيد، ثم الطهارة، ثم الصلاة والصيام والزكاة والحج والذبائح، ولم يبق من العبادات إلا الجهاد والأيمان والنذور. والجهاد أيها الكرام، عليكم السلام ورحمة الله، من أهل العلم من يدرجونه ضمن العبادات، ومن أهل العلم من يدرجونه ضمن المعاملات، وهو للعبادات ألصق وأقرب. فالجهاد عبادة من العبادات التي لها شروط ولها أركان ولها ضوابط ينبغي مراعاتها، وقد دل على ذلك الأثر والنظر. أما الأثر فحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج، فسمى الجهاد، فسمى الجهاد الذي كانت تقصده عائشة، كانت تقصد الجهاد يعني كما يخرج الرجال، فشبه الجهاد بالحج والعمرة. وحيث أن الحج والعمرة عبادة، يعني ما يختلف اثنان أنها من قسم العبادات، قالوا: فكذلك الجهاد هو من العبادات وليست من الأمور المعاملات. وكذلك النظر، فإن الناظر في حال الجهاد يجد أن له شروط، ويجد له أنه ليس فقط، ليس المقصود من الجهاد هو القتال هكذا دون أي قيد ولا شرط، كما يظنه أو كما تظنه بعض الجماعات الخارجة عن جماعة المسلمين كالخوارج التكفيريين والذين يكفرون المسلمين، كل ذلك برفع ما يسمونه بالجهاد، وحقيقة ما يرفعونه إنما هو إفساد وليس جهاد. وينبغي علينا أيها الكرام أن ندرس الجهاد بالضوابط الشرعية التي حدت لنا من خلال نصوص الكتاب والسنة، حتى يتبين الحق في هذه المصطلحات الشرعية، وأيضا نخليها من المفاهيم البدعية التي أحدثتها هذه الفرق، وربما يعني أفسدوا على المسلمين دينهم ودنياهم باسم الجهاد، وهو كما قلت لكم إفساد. نعم، لكن مع ذلك لن نستطرد فيما يتعلق في هذه المسائل، لأن دراستنا دراسة فقهية، والعلماء صاروا يدرجون كثير من مسائل الجهاد في مسائل الاعتقاد، لأنها صارت محل فيصل بينهم، بين منهج أهل السنة وبين المخالفين. ودراستنا إنما هي في هذا المقام دراسة فقهية، دراسة الجهاد من ناحية فقهية، يتعرضون لشيء من شروطه، وأيضا يتعرضون للغنائم والأحكام المتعلقة بها والأسرى، وكذلك الجزية وعقد الهدنة مع الكفار والمسائل المتعلق بها. ودراستنا إن شاء الله وفق ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو مالكي المذهب، وفق المذهب المالكي. نعم يا أبو عبد الرحمن، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة رحمه الله وشيخنا والمستمعين: باب في الجهاد. نعم، قوله رحمه الله باب في الجهاد. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الواجبات العينية، الصلاة واجب عيني، والزكاة والصيام والحج واجب عيني، وذكر ما يتعلق بها من سنن ومندوبات وفرائض، شرع بالواجبات الكفائية، واجب ليس عيني وإنما واجب كفائي، وهو ضمن العبادات. وبدأ بأهمها وهو الجهاد، فالجهاد من أهم فروض الكفايات، وسيأتي المقصود بفروض الكفاية. الجهاد أيها الكرام في لغة العرب بذل الجهد والوسع والطاقة والمشقة، إذن من قول أو فعل، من قول أو فعل، هذا من حيث اللغة. الجهاد بذل الوسع والطاقة والمشقة من قول أو فعل. أما في الشرع والاصطلاح فهو بذل الجهاد، بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. السلام عليكم. إذن ما عاد باقي، إن شاء الله المجلس القادم بإذن الله نعطيك بإذن الله. طيب، باقي نسخة. طيب، إذن تعريف الجهاد في الشرع هو إيش؟ بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار والمعاندين المحاربين والمرتدين والبغاة لإعلاء كلمة الله. إذن بذل الجهد من المسلمين، يعني لو كان القتال من الكفار ما يعد قتالهم جهاد، في قتال الكفار المعاندين. إذن إذا كان الكفار ليسوا مسالمين فهنا، وقد سالمهم ولي أمر المسلمين، إذن لا يجوز قتالهم. يقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين لإعلاء كلمة الله. إذن لا بد من هذا القيد، إذا لم يكن قتال الكفار لإعلاء كلمة الله فلا يسمى قتالا، لا بد أن يكون القتال لإقامة دين الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني الدين كله لله تبارك وتعالى. ومن قاتل ليقال جريء فهو من أول من تسعر بهم النار، ومن قاتل ولم ينوي بذلك وجه الله ولا ابتغاء ولا رفع دين الله تبارك وتعالى فهذا القتال غير معتبر. والقيد الأخير الذي لا بد منه: بشروط مخصوصة، بشروط مخصوصة. إذا بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار والمعاندين المحاربين أو البغاة لإعلاء كلمة الله بشروط مخصوصة. إذن الجهاد ليس كما يعني يظنه بعض الشباب المتحمسين. إذن جهاد خلاص هؤلاء كفار إذن نقاتلهم، لا، لابد من شروط، شروط تتعلق بالمجاهد نفسه وشروط تتعلق بحال الجهاد. ستأتي بشيء من التفصيل، لكن باختصار شرطين يتعلقين بالجهاد، وهو أن يكون تحت راية ولي أمر المسلمين وحاكمهم، وبعد إذن الوالدين. هذين الشرطين المتعلقة بالجهاد، إذن لابد من إذن الوالدين وأن يكون تحت راية ولي أمر المسلمين وحاكمهم. وهنا تنبيه في التعريف أو البغاة، إذن قد يكون هناك قتل أو قتال لأناس بغوا، يعني الحاكم قد يكون هناك من المسلمين من بغى على بعض المسلمين. الآن كما يحصل فيجوز للحاكم أن يقاتلهم، وهذا يعتبر جهادا، كقتال من ينتسبون للإسلام من الحواثة وغيرهم. إذن هم ينتسبون للإسلام، يقولون إحنا مسلمين، فنحن نعاملهم بما أظهروا من الإسلام، لكن قتالهم تحت راية ولي أمر المسلمين جهاد، جهاد لا شك فيه، جهاد إن شاء الله. طيب، إذن المقصود، وهنا تنبيه يا أخوة، ينبغي ألا تنزل الأحكام النظرية على الواقع، فإن الذي ينزلها هم أهل العلم الربانيين، العلماء وولاة الأمور، من العلماء والحكام. لأن بعض الشباب ربما تأخذه الحماسة إلى تنزيل بعض الأحكام الفقهية على الواقع، فيقول لماذا لا كذا ولماذا لا يقول كذا، فيزل به الشيطان إلى أن يطعن في العلماء وإلى أن يطعن في الحكام، وربما إلى أن يخرج على المسلمين بحكم الجهاد. فدراستنا ينبغي أن تكون منضبطة بضوابط الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. طيب، نعم. والجهاد فريضة يكمله بعض الناس عن بعض. إذن شرع المصنف رحمه الله بذكر حكم الجهاد، فقال والجهاد فريضة. ما معنى قوله فريضة؟ يفسرها قوله يحمله بعض الناس عن بعض. إذن فريضة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا هو حكم الجهاد من حيث الأصل، من حيث الأصل. وإلا فقد يكون الجهاد فرض عين، وقد يكون الجهاد حرام. إذن بحسب الحال نقول هنا الجهاد عليك يا فلان حرام، وقد يكون فرض عين. إذن لكن من حيث الأصل الجهاد فرض كفاية، يدل لذلك قول الحق تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما يكون منهم النفير كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وهذا وإن كان في جهاد العلم فهذا أيضا في الجهاد القتال. نعم. وقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله، سواء الذين شارك في الجهاد أو الذين لم يشاركوا. والجهاد كما أسلفت ليس صورة واحدة، بل هو صور وله شروط وأحكام وضوابط كغيره من فرائض الإسلام وغيره من العبادات. ومتى يكون الجهاد فرض عين؟ يكون الجهاد فرض عين متى؟ أحسنت. إذن الحال الأولى إذا استنفر الحاكم حاكم المسلمين وولي أمرهم إذا دعاهم للنفير، فهنا يجب تلبية طلبه والخروج معه ومساندته، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم النفير فانفروا. والحال الأخرى، الحالة الثانية، إذا حضر المسلم القتال والتقى الصفان، إذا التقى الصفان فهنا لا يجوز أن يقول خلاص الجهاد فرض كفاية، فلا يجوز الفرار من الزحف، فإن هذا من الكبائر. ها؟ إذن خلاص لأنه حضر، لذلك يجب على: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن السبع الموبقات كما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، التولي يوم الزحف، يعني أن يعني يخرج من القتال. طيب، وهنا ينبغي أن نشير إلى أن الجهاد يا إخوة، جنس الجهاد العيني أيضا يكون بالقلب وباللسان وبالمال وباليد. وقد يعني أشار العلامة ابن القيم رحمه الله في بدايع الفوائد إلى مراتب الجهاد وأنها 13 مرتبة، وزعها على هذا الترتيب: فجهاد النفسي، وجهاد الجهاد يكون بالقلب للنفس وللشيطان وللكفار والمنافقين، وكذلك لأهل البدع ولأهل البدع. طيب، يكون بماذا؟ يكون باللسان، ويكون بالبنان، ويكون بالجنان يعني بالقلب، ويكون أيضا الجهاد باليد والمال، بالمال واليد أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم. نعم، تفضل. وحب إلينا ألا يقاتل العدو حتى يدعو إلى دين الله إلا أن يعاجلونا. نعم، قوله رحمه الله: وأحب إلينا ألا يقاتل العدو. هذا يا إخوة، هذه الجملة فيها إشارة إلى الحكمة من الجهاد. لماذا شرع الله تبارك وتعالى الجهاد وقتال الكفار؟ الجهاد لم يشرع لأجل القتال لذات القتل، للقتل نفسه فقط، لا، ليست هذه حكمة الشريعة. الشريعة ما جاءت تشوفا للقتل. الآن يا إخوة، إذا قتل الزاني يرجم، هل الشريعة تتشوف إلى رجم الزاني؟ لكن إن حصل هذا فهذا علاج. وهكذا الجهاد جاء علاجا لإقامة دين الله تبارك وتعالى، وإرجاع الناس من عبادة العبيد إلى عبادة رب العباد سبحانه. قال الله سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن لو تحقق من الكفار الاستجابة لحكم الله تبارك وتعالى، ورضوا بإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وإقامة دينه، فإنه يكف عن قتالهم، يكف عن قتالهم. وقوله: وأحب إلينا أن يدعوا، لأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أثر عن ابن عباس أنه قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم، يعني أولا يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا هنا يحصل. والحديث الذي تعرفونه حديث المشهور حديث علي بن أبي طالب، حديث سهل من يحفظه، حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، نعم أحسنت، بس بداية الحديث أولا قال بات الناس يعني يد كلهم يتمنى أن يعطى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أين علي بن أبي طالب، فقيل إنه يشتكي عينيه، فقال فأتي به فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم قال له، إذن هذا موطن الشاهد، انفذ على رسلك، يعني حتى تأتي خيبر حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، يعني من حق الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن هذا فيه أن هذه الشريعة جاءت لنشر دين الله تبارك وتعالى وليست متشوفة للقتل. نعم. ثم قال رحمه الله إلا إلا أن يعاجلون. نعم واصل. فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قوتلوا، وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا، فأما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا. إذن بعد دعوة الكفار إلى دين الله تبارك وتعالى وبعد معاجلة أهل الإسلام معاجلتهم، إذن هم عاجلوا أهل الإسلام بالقتال، هنا يشرع لإمام المسلمين قتالهم ورد عدوانهم. طيب إذن فإن استسلموا وأبوا إلا أن يبقوا على دينهم، يعني ما يريدون يدخلوا الإسلام لكنهم استسلموا من القتال، هنا للإمام أن يأمرهم بالجزية. قال الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن تؤخذ منهم الجزية، إذن تقبل منهم الجزية وتنالهم أحكامنا. لحديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. هذا الحديث عظيم يا أخوة، حديث بريدة حديث عظيم فيه سماحة هذا الدين حتى في القتال، في قتال هؤلاء الكفار فيه، انظر يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمير الجيش، يوصيه بتقوى الله تبارك وتعالى ومن معه من المسلمين، ثم قال ثم يقول لا أغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، ثم هناك تعليمات مهمة ولا تغدروا، يعني ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا يعني طفلا صغيرا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. تعليمات عظيمة لا تكاد تجدها في مثل يعني هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لقيت عدوك ادعوه إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابك فاقبل منهم وكف عن قتالهم، ادعوهم إلى الإسلام، هذه الخلة الأولى. طبعا إذا أجابوا إلى الإسلام عصموا منا دماءهم وأموالهم. قال فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. طبعا أسلم، إذن لا يبقى في ديار المشركين حتى لا يفتنوا عن دينه. قال وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم الذي يجري على المسلمين، يعني الذين يتنقلون لهم أحكامهم ولهم أحكام خاصة. طيب، ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلهم الجزية. إذن أبوا الدخول في الإسلام وهذه الأحكام المتعلقة بالدخول بالإسلام، فسلهم الجزية. طيب، فإن أجابوك يعني لدفع الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، هذه الخصلة الثانية. فإن أبوا فاستعن بالله، يعني أبوا إلا القتال فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. إذن هم الذين عاجلوا بالقتال، فاستعن بالله تبارك وتعالى على قتالهم. طيب، ثم انتقل المصنف رحمه الله، وهنا فيه إشارة أيها الكرام إلى مثل إلى أن شريعة الإسلام جاءت لإقامة دين الله تبارك وتعالى، وإن أظهر العدو شهادة الإسلام يكف عنه ولو مجرد الظاهر، خلاص، فإن علينا الظاهر والله يتولى السرائر. يؤكد هذا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي قتله، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله، يعني هو أراد أن يعتذر عما فعل رضي الله عنه وهو لم يقتل، قال إنما قالها خوفا من السيف. فقال أشققت عن قلبه. إذن وفي رواية أنه قال ماذا تفعل إذا جاءت لا إله إلا الله تحاج عن صاحبها. إذن هذا يا إخوة فيه دلالة على وجوب التزام ضوابط الجهاد وعدم التعدي، وأن المسلم حرمته مصونة عند الله تبارك وتعالى، فلا يتساهل في هذا الجانب. أنا نعم أكرر مثل هذه التعليمات والتوجيهات يا إخوة، أنه قد ظهر في زماننا سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان الذين يقلبون الحقائق ويتكلمون بكلام يحسبه الظمآن ماء، يحسب أنهم يقيمون دين الله وهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان بماذا؟ بدعوى إقامة الجهاد ورفع لا إله إلا الله. نعم مصر. القتال، فإن أبوا فاستعن بالله على قتالهم، فاستعن بالله على قتالهم. لا لا لا لا، هي الأحكام المتعلقة بالانتقال من دارهم وكذا، هذا إذا أسلموا. إذن الأولى الإسلام، ثم ذكر أحكام تتعلق لو أسلموا، ثم الجزية، يعني ترك، قالوا ما ندخل في الإسلام، يدفعون الجزية ولهم مال المسلمين من الحماية ويكونوا تحت حكم المسلمين. فإن أبوا إلا القتال فيقاتلون. نعم، مقدار الجزية، أحسنت. طبعا هذه المسألة مقدار الجزية قد اختلف فيها الفقهاء اختلافا كثيرا، وقد أرسل عمر رضي الله عنه لبعض أمرائه يعد له، ولعلنا أشرنا إليها في لما تكلمنا عن كتاب الزكاة عن مقدار الجزية التي تؤخذ منهم، فبعضهم قال 40 أوقية ونحوها، والراجح في هذا ما يقدره إمام المسلمين وحاكمهم، تؤخذ عليهم مرة في السنة. وذكرنا أن المصنف رحمه الله أشار إليها في كتاب الزكاة لمناسبة الزكاة، فالزكاة تؤخذ من المسلم في كل عام مرة، وهكذا أهل الذمة تؤخذ منهم الجزية في السنة مرة. نعم. والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل، فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك. إذن انتقل المصنف رحمه الله لذكر مسألة من مسائل الجهاد وهي الفرار من العدو. وكما قلت لكم الجهاد له فرائض يجب الوفاء بها، ومن فرائض الجهاد طاعة ولاة الأمر الذين يلون منا الجهاد. فإذا كان أنت خرجت مع فإذا كان كنت ضمن جيش المسلمين فلا يجوز الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين، وتقول لا أنا هذه الخطة والله ما عجبتني خطته، ولا هذا يعني طريقته فاشلة، لا يجوز الخروج عليه، فهذا من فرائض الجهاد. ولا الفرار من العدو، ولا يجوز الفرار. والفرار هو الهروب، والعدو المراد به الكافر، معدود من الكبائر، فالذنوب كما تعلمون كبائر وصغائر. والفرار من الموبقات كما في حديث اجتنبوا السبع الموبقات. وقيد المصنف رحمه الله كون الفرار من العدو من الموبقات المهلكات إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل. لقول الله تبارك وتعالى فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وهذه الآية نسخت الآية التي قبلها وهي إياكم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. كان يا إخوة أول الأمر يحرم الفرار من الكفار مطلقا، ثم نسخ بهذه الآية إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. 20 يغلبون كم؟ كل واحد لك كم؟ 200. لا 20 يغلبوا 200. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فصار يكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200. والمقصود أنه لو زاد عدد العدو عن 200 والمسلمين 100 فيجوز الفرار؟ ها؟ يجوز ولا يعد من الكبائر. يجوز لو زاد عدد الكفار أكثر من هذا العدد، لا شك أن الثبات هو الأكمل والأفضل، لكن لو هرب على كثرة ها؟ لأن هذا قول الجمهور، بل الآية صريحة في هذا، الآية صريحة في هذا. نعم الشيخ كيف يحدد حجم الجيش؟ هذه الأمور لها أهلها يقدرونها، يقدرها أهلها، ولذلك الانسحاب ما يكون انسحاب الأفراد هكذا، ينبغي أن يكون بحسب أمرائهم، الأمراء على هذا السرية وهذا الجيش وهذا هم الذين يحددون متى يكرون ومتى يفرون، فهذه لها أهلها وهم أعلم بعدد العدو وعدته. وهكذا الأعداء أو هكذا الحرب خدعة، تجد أنهم يعني ما أحد يعني يظهر عدده، لكن هكذا يقدر يعني من ولي من أمر المسلمين شيئا من هذه الأمور يقدرها بحسب خبرته ومعرفته بهذا. نعم وهكذا لا أص يعني اختلف أهل العلم في الأسلحة هل أيضا لا بد أن يكون عند المسلمين بمثلي ما عندهم من السلاح. هنا المسألة خلافية بين أهل العلم، وظاهر الآية أن المقصود العدد، أما العدة فالله قد علقها بقوله بإذن الله، والله جل جلاله له جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، وقد نصر الله نبيه بماذا؟ بجنود لم تروها، نصره بالرعب، ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالريح، وهكذا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم. أفهمت النقطة أن إذا زال عليه الكفار يجوز الفرار، يعني لو فر يكون غير آثم، هذا المقصود، وليس المقصود أن يفر، لكن إذا كان العدد أقل فلا يجوز. هنا يدخل أنه وقع في كبيرة من الكبائر الذنوب. شيخ، إذا زال عليه الكفار يعني الأولى الثبات أنه يقاتل، لأن سيقتل المسلمين. هذا الأولى، هذا لا شك أن هذا الأولى، لكن لو خرج، أما لو كان عليه الكفار، لو خرج المسلمون كالجيش، جيش الإسلامي انسحبوا، جيش المسلمين انسحبوا، فانسحابهم لا يعد فرارا. وإذا كان على الكفار أقل من المسلمين، وإن كان أقل من مثليهم فلا يجوز أصلا الانسحاب طبعا، إلا أن تكون هناك خطط يعرفها أهل الشأن بها، خطط عسكرية ربما فيها، فهذا أمر راجع إلى ما سبق. نعم نعم، هذه ترجع إلى حسب حنكة هذا قائد الحرب. نعم نعم. ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر مع من الولاة. نعم. إذن يا أخوة، هذه مسألة أخرى تتعلق بمسائل الجهاد، بل إن هذه المسألة من المسائل التي تدرج ضمن كتب الاعتقاد، وهي وجوب الجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، صالحين أو طالحين، ما دام أنهم على الإسلام مسلمين فإنه لا يجوز التخلف عنهم. وهذه المسألة من المسائل التي يدرجها كثير من أهل العلم في الاعتقاد، لأنها صارت فيصلا بين طريقة أهل السنة وما كان عليه السلف الصالح وطريقة الخوارج التكفيريين الذين يكفرون الأمراء والحكام ويخرجون عليهم، وطريقة السلف أنهم يصلون خلف كل بر وفاجر ويجاهدون مع كل بر وفاجر من الولاة، متبعين بذلك النصوص الشرعية والآثار السلفية. يقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، إذن يطاعون في طاعة الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني. وفي حديث أبي هريرة أثر مرفوعا: الجهاد ماض مع البر والفاجر. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، مع البر والفاجر. البر يعني أنه صالح، صاحب أعمال صالحة، والفاجر أي أنه من فساق، من الفساق، يفعل بعض المعاصي. بل إنه قد أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن رجلين يكونان أميرين يعني على المسلمين في الغزو، أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى يعني ويجاهد؟ فقال رحمه الله: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القوي الفاجر، لأن قوته يعود نفعها للمسلمين. إذن هذا المعتقد أيها الكرام الذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة وآثار سلف الأمة هو مخالف لمعتقد ومسلك الخوارج الذين جنحوا الذين افتاتوا على حكام المسلمين وكفروهم، وربما يعني تجرأ، بل هذا الذي يعني نجده ونلمسه، أنهم أهلكوا الحرث والنسل ودمروا كثير من الممتلكات وسعوا للإفساد والتفجيرات وغيرها، كل ذلك باسم الجهاد، هذا ما يصلح. ولذلك تجد الخوارج لا يجمعهم أمير، لا يجتمعون على أمير، وما إن يجتمعون على أمير إلا ويكفرونه، وهكذا يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، شوهوا سمعة المسلمين وشوهوا سمعة الإسلام، وصاروا حجر عثرة في دخول الناس في الإسلام والعياذ بالله. وهذا يا إخوة جناية عظيمة، بل يصل الحال ببعضهم إلى أن يكفر نفسه. نعم، وقد حصل هذا، حصل هذا من الأزارقة، وهي من أوائل فرق الخوارج، لما كفروا خير الناس في عصره رضي الله عنه علي بن أبي طالب، كفروا، قالوا: حكمت الرجال ولا حكم إلا لله، ولا حكم إلا لله. طيب، فكفروه بذلك. فلما نوظروا طيب أنتم رضيتم بالتحكيم؟ قالوا: نعم، كفرنا كما كفرت، فتبنا، فإن تتوب نعود إليك. انظر، وصل الحال بعقولهم، حتى أنفسهم كفروا أنفسهم ودخلوا في الإسلام مرة ثانية، هكذا يفعلوا. فلا يجتمعون على أمير، وما إن يجتمعون عليه إلا ويكفرونه، وهكذا. فلذلك يجب الحذر منهم، فلا نغتر بدعواهم ولا بما يرفعونه من شعارات، فشعاراتهم جوفاء لا حقيقة لها، يزعمون ينصروا الإسلام وهم من أبعد الناس نصرة عن الإسلام والمسلمين. انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن الأحكام المتعلقة بالأسرى والأحكام المتعلقة بالغنائم والفيء. ما رأيكم نرجعها إلى المجلس القادم؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.